ايش؟ الألف. نعم هي الظاهر انه اقتصر على وجد لانها بمعنى الف. الف يا سيد اهل الباب معنى وجد. نعم ايش هذا؟ هذا مثل قوله تعالى انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرونه يقينا ولا ظنا؟ ظن. ونراه قريبا يقينا علما، يعني يعرف من السياق. حسب الاصل انها بمعنى الظن ولا بمعنى العلم؟ بمعنى الظن، ويحسبون انهم على شيء على انهم كاذبون، لكن تاتي بمعنى العلم. مثل حسبت التقى والجود خير بضاعه تجارتي، هذه علميه. فالمهم ان الذي يعين ذلك هو السياق. شيء على خلاف ما هو عليه. نعم. لكن ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال زعم جبريل خلاف الاعراب. اي هذه غير المساله التي نحن فيها. اقول ليست هي المساله التي نحن فيها. لان الزعم قد يراد بمعنى القول. قال كذا. نعم. شيخ قلت بان راى منها ما تنصب مفعول واحد ومنها ما تنصب مفعولين. فإذا كانت بمعنى البصري رأى أبصر تنصب مفعول. نعم. والثانية تكون بمعنى إيش؟ بمعنى ضربت رئته. لا، التي تنصب مفعولين. تنصب مفعولين، رأى بمعنى ظن أو بمعنى تيقن. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذه فيها ظن وعلم. نعم خالد. أي. الظاهر أنها تصلح، يعني لو قلت اعتقدت الكتاب سليما تصلح. الأحوال مو بلازم تحصل، لأن ما دام هذه إنما نصبت مفعولين لأنها بمعنى الاعتقاد فالأصل من باب أولى. نعم. حاجة بمعنى علم. نعم. الأصل علم ولا ظن؟ لا، حاجة بمعنى علم. نعم. وقد تكون بمعنى الظن. القسم الثالث. إيه تصلح هذا وهذا. قلت لنا كتابة في لا التي لا تنفي الجنس. نعم. قلت لنا كتابة في التي لا تنفي لا التي لا تنفي الجنس. إيه. صحيح. لا نسيت أجيبه ولا موجودة. بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد أجزي. لا والتي قصيرة. والتي قصيرة. وهب تعلم والتي قصيرة أي ضم بهنصب مبتدا وخبرا. وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد أجزم. كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زكر. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما فائدة قول ابن مالك أعني رأى عبيد؟ إلى ما فائدته؟ إذا ما الفائدة من قول أعني رأى؟ هذا الأقصد. يعني ليش يجب أعني زيادة كلمة في البيت؟ إلى أن هذا الحكم لجميع أفعال كل. هكذا يا عبيد؟ ها؟ لا، أصلا ما كل فعل قلبي يصل مفعوله. فلهذا قال أعني رأى، كأنه قال أخص رأى إلى آخر. طيب، تقول رأيت الشمس، يحتاج إلى تكميل ولا لا؟ نعم. يحتاج إلى تكميل؟ ما هو؟ بازغة. طيب، ما هو التفصيل؟ قصد إيه؟